Ja. Diktatorin on the mic. Ja miskin, ja miskin. Jäib see veras vaad arvennud arvi äli. Heibu tõrvenne rajad on tõtahti. Ma nüüd kaaren võtjaga l-arvi tõdelge. Sõbhan assain. Ja miskin, ja miskin. Jäib see veras vaad arvennud arvi äli. Heibu tõrvenne rajad on tõtahti. قارن وجهك على الارض انت هذا القيم سمتان الصين مريح دماغي انأزلت العالم وقت ظهوري ما اسمع غير شهق السيف الغمدو كلهم تكتك عند النطر انا عندي الخبرة تعكم ايهو قربة بمليون ضربهم عندي بس ديوك نبيدي دم اشربوا من ضحايا طقطق عليهم قبل الريوك حتيت الرتم وجيت بخنجر ولا كان على طجة من البتر من اول جولة ما كان له حول شاف نفس انشخط على طول في السطح اعظم سياف انا من هزره تلميذ عندي اكيد ما حشوفه جاني طاير راكي اندرو جري دركت شفقة ورحمة لظروفه اقصي رمة من مسافة لمة عيني صقر واجي تحترم ما بسفينة وخشبة بحر وما اهم وسيف لشبككم دايم يحن برصان لوحدي ما عندي زفت ولا عندي كمان اي ادف من الخوف اللي فيهم لما امشي يمين انحاش يخش على طول على اللفت ارفع ينكا واوطي ينكا واتكم فيها انا زي دم يتحرك على الاقل من مهلي وشقي شي ما تهم البنية اي سياف وغيره يضرب لي الف حساب وحساب بس بدون هياط وكلام كثير حطمت احلم وسكرت الباب يا مسكين جايب سيفي الاسود عارف انه ضربي عليم هيبو تعرف ان رجل قدم تاتختي ما نتقارن وجهك على الارض انت هذا القيم سمتان الصين يا مسكين جايب سيفي الاسود عارف انه ضربي عليم هيبو تعرف ان رجل قدم تاتختي ما نتقارن وجهك على الارض انت هذا القيم سمتان الصين ياخي دول السيافين انا بسيف الاسود واحد ابد ما في من اثنين غيري بكم سيف وهايط ما شوفهم نرفسين من اول ضربة شك الارض زلزال صاروا مختفين من ذثرين شايف الرب لاحقكم ارفين من الويلز واسمع انتو هو وهي مرحب فيكم من ذي هيل بي دي ايزي اكس معالمكم ذا اديل ونصين وانا اتربع ايدا سنت الرقلب نهاركم الليل انا جاك امي هوك لايك جاك كل ارقبهم في القلعة الواحد الداخل فيها مفقود يا ما توصلني عمرك ذا لو تموت سكر سكر اما فالكم ما قارن بك تكوت احد اسلك واللي يهتك عندي نهايته مسدودة غالبا ما افنشكم كم ضربة سهلة وملعونة سيف مصلك قبل الهاك الاغلب عارف النظامي للنوبة ولا القدامى كل مواهبكم مدفونة يا ولي سيافين يزي طيعهم بمشرط خليك شوية واعيين وانت قلبها بفكرك اعظم سيف في ذا العالم سيفي اطول من قبطانك فقراصين وماري ما يفرق كله عندي يهلك يا ولي سيافين يزي طيعهم بمشرط خليك شوية واعيين وانت قلبها بفكرك اعظم سيف في ذا العالم سيفي اطول من قبطانك فقراصين وماري ما يفرق كله عندي يهلك.